بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحثا حول حجية اليد ضمن هذا الفرق، وهو هل أن اليد حجة حتى لو حدثت لا بعنوان الملك؟ إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة قالوا بحجية اليد، وإذا كانت الحالة السابقة معلومة الملك وشك في خروجها فهذا مجرى لقاء اليد أيضا. لكن الكلام لو أن اليد كانت مسبوقة، أي أن اليد كانت حادثة لا بعنوان الملك، ثم شككنا في الانتقال إلى الملك، فهل اليد حجة أو لا؟ يعني هذا القلم تارة نعلم بأن الشيخ سعيد كان مالكا لهذا القلم، الآن هو في يده، نشك أنه له أو لا، يعني يملكه الآن أو لا، فهذا مجرى لقاعدة اليد. إذا كان عندنا علم سابق بحدوث الملك، وتارة لا عندنا شك سابق، نشك سابقا بأن، يعني لاحظوا الآن هو في يد الشيخ سعيد، ونشك أنه قبل ذلك كان ملكا له أم لا، هل اليد هنا أمارة على الملكية؟ لو لا قال نعم هم هنا أمارة على الملكية. إذا علمنا بسابقية أو بسبق الملك، أو شككنا في الملك السابق، يكون ذلك مجرا لقاعدة اليد في الموردين. الكلام لو كان عندنا علم سابق بأن هذا القلم ما كان للشيخ سعيد، الشيخ سعيد رفضه، ثم الآن الشيخ سعيد يدعي الملكية، فهل دعى الملكية ولا لم يدعى الملكية؟ كون هذا القلم في يده الآن أمارة على الملكية أو لا؟ هل نبقي ما كان على ما كان ونقول ليس هناك أمارة على الملكية لعدم العلم بالمسوغ الذي سوغ النقل، أم أنه لا والله قاعدة اليد هنا تجري حتى في هذا المورد، وإلا لا معنى لقاعدة اليد من الآخر؟ اختلف الأعلام في هذا الموضوع. قال أما إذا كانت اليد حادثة لا بعنوان الملك، كما إذا كانت يد إجارة، واحد مستاجر، هذا يصير واحد مستاجر، نعلم نحن أن هذا الرجل استاجر هذا المكان، استاجر السيارة، استاجر الأرض، اليوم هو يقول هذه لي وهي في يده، أو عارية استعار شيئا من الأشياء، ونعلم أنه استعار، أو عدوان، لا هو غاصب منها غاص، ثم شك في انقلابها ملكا، ففيه كلام بين الأعلام الذي اختاره غير واحد من المحققين هو عدم الحجية، ولكن يناقش الواقع. شنو قالوا؟ وغاية ما يقال في وجهه أمران. شوف أكو عندنا أمرين. الأمر الأول خلنا أذكركم به، ببدأ من الثاني المكتوب عندنا هنا واجل الأول. أذكركم ببحث سابق، لعل هذا البحث مما لإليه الشيخ النائمي، وهو أن موضوع قاعدة اليد شنو؟ ها؟ الشك، صح؟ أن يكون عندنا شك في أن هذه العين لفلان أو لا، وهي في يده، مو صحيح؟ نجري قاعدة اليد بشرط تحقق هذا الموضوع، صحيح؟ يقول الاستصحاب يأتي هنا يرفع هذا الشك. لاحظين؟ الاستصحاب يأتي هنا يرفع هذا الشك. فإذا رفع الاستصحاب هذا الشك لا موضوع لقاعدة اليد من أصل. فلهذا قالوا في هالمورد لا تجري، فيكون الاستصحاب منقح هنا لموضوع قاعدة اليد. وفيه إشكال عليه هذا سيأتي. زين؟ قال إنها إنما تكون أمارة بما أنها مشكوكة الحال، ولكن استصحاب الحالة السابقة في المقام يخرجها عن كونها مشكوكة بحكم الشارع المقدس، ويدل على عدم كونها يد ملك فلا تكون أمارة. لاحظوا؟ يعني نحن إنما نجري القاعدة لأن عندنا شك. إجا الاستصحاب ورفع هذا الشك من أصله، يقول أخرجها عن كونها مشكوكة بحكم الشارع المقدس. لاحظ العبارة لأن يرد عليها هذه. يقول نحن وعدنا حالة مرحلة شك، حالة شك، ها؟ له أو ليست له. لاحظوا حالة شك يعني له أو ليست له، هذا الجهنة، ولكنها في يده، المفروض نجري قاعدة اليد، مو؟ شنو اللي صار؟ هذه له أو ليست له لازم لابد أن تبقى حتى نقول نجري قاعدة اليد. يقول لما إجى الاستصحاب، زين، له أو ليست له ما بقت على حالها. شنو اللي صار؟ الاستصحاب خلانا نفهم بأنها ليست له. خلاص، فعلمنا انها ليست لانه رفع الشك. تحطوا ايه، يقول الاستصحاب جعلت هذا كلام المبنى يعني الاستصحاب رفع الشك، فرفعه للشك لم يبق موضوعا لقاعدة اليد، وبالتالي لا يمكن لنا ان نجري قاعدة اليد في هذا المقام. لاحظوا مشاهدنا. زين، اني سيأتي الاستصحاب اصل وقاعدة اليد امارة، شلون قدمنا الاصل على الامارة؟ ها، هو جواب هالشكل أساسا ما عدنا تعارض هنا بين الاستصحاب بين أمارة، لأنه الاستصحاب من البداية نسف موضوع الأمارة، وبالتالي ما في تعارض بينهما. إحنا مو في مرحلة واحدة تعارض الأصل مع الأمارة، وإنما إحنا في مرحلة لا أمارة لا موضوع للأمارة، عندنا موضوع لهذا الأصل، أجرينا الأصل خلاص. يوم اللي أجرينا الأصل صار ما في موضوع للأمارة. يقول فإن تقدم الأمارة على الأصل إنما هو فيما إذا كانا جاريين في مورد واحد. هني عندنا استصحاب وعندنا يد، ها؟ بعض مشايخنا عندنا استصحاب وعندنا بينة في نفس هذا الموضوع، نقدم الأمر على الأصل. بينما أن احنا ما عندنا موردين، مورد أما إذا كان الأصل جاريا في موضوع الأمارة ومنقحا له فلا إشكال في تقديمه عليها، يعني لأنه كنا نعتقد أن هذا موضوع، أن هذا مورد للأمارة، أن هذا موضوع للأمارة، صح؟ كنا نعتقد، لكن انتبهنا شفنا الصحابة أصلا رفع هذا الموضوع، فصار ما في موضوع الأمارة، يعني رفع الشك وقال ما في موضوع الأمارة، فليس هناك تعارض، لأن الاستصحاب نقح موضوع الأمارة. لا، الاستصحاب رجعنا على الحالة السابقة، لأننا نعلم سابقا أنها مغصوبة أو أنها إجارة أو أنها عارية، فثبت العدم، هي أنها ليست ملكا له، فابقى ما كان على ما كان. هذا دليل لجريان قاعدة أو دليل على عدم إمكان إجراء قاعدة اليد في هذا المورد. لأنه شك، ها؟ شك في طالب لا لا لا لا لا لا، هذا المورد الأول اللي ذكرناه. نحن نعلم بأن يده الأولى ما كانت يد ملك، أما كانت يد عدوان رافض، أو كانت يد عارية كان هو مستعير هذه اليد، الآن يقول هي ملكي، أو كانت إجارة مستأجر هذه الشقة الحين يقول ملكي، وهي فعلا في يدها، هم تاخذ فيها من مفاتيح الايده، ها؟ يقول اني ما نجري قاعده اليد، اكو راي يقول انهم ما يمكن اجراء قاعده في المقام. ليش ما يمكن اجراء قاعده اليد؟ قال واحد منها لان اصل الاستصحاب ينقح موضوع قاعده اليد في المقام، فلا يبقى شك في المقام حتى نقول بجريان قاعده اليد وموضوع قاعده اليد هو الشعر. لكن اجابوا عن هذا الاشكال، لأن هذا الكلام عجيب أصلا من مرة الناقين أساسا، عجيب. ليش؟ لأنه قال أن الاستصحاب يرفع الشك، مثل الاستصحاب يرفع الشك، الوصول العملية ما ترفع الشك، الوصول العملية ما هي إلا وظيفة لحالة الشك، والشك يبقى على حاله غير معناته أن هناك وظيفة، فبالتالي ما يرفع الشك للاستصحاب. لاحظين مشايخنا، هو يقول انه الاستصحاب نقح قاعدة اليد في المقام، تأملوا فيها المسائل هذه مثل مراحل دقيقة وجميلة، ويقول لان الاستصحاب رفع الشك مسائلها موضوع لقاعدة اليد. الكلام انه الكلام، خلينا نرجع لأصل المبنى هو البناء، من يقول ان الاستصحاب يرفع الشك؟ اصلا استصحاب لا يرفع الشك، اصلا عملي يجري في حال الشك، ما دام هناك شك هو يجب وظيفة في حال الشك، الوظيفة تبقي الشك على حالة غاية ما هناك، ما هذه وظيفة عملية، فالشك يبقى على حال الاستصحاب، ما يبقى هذا عن ذلك أنه في كل، كما قلنا سابقا، في كل موارد قاعدة غير هناك استصحاب. نائني هو رأيه جريان الاستصحاب في المقام، تنقيح موضوع قاعدة اليد بالاستصحاب في المقام، هذا رد عليه. يقول أما ما ذكر من جواز التمسك بأصالة الحالة السابقة وأنه رافع لموضوع اليد ممنوع أشد المنع. ليش؟ قال لأن الحمد لله رب العالمين، قال أن الاستصحاب لا يرفع الشك عن حال اليد، ها؟ هذا واحد، الاستصحاب ما يرفع الشك عن حاله، مو شأن الاستصحاب رفع الشك، مو شأنه، على واحد اثنين ظاهر اليد المسكين. الصحاب ما رفع ونقول هناك يد في المقام. لاحظوا مشايخنا كانت مستأجرة بس الآن أكو ادعاء بأنها ملك. ادعاء لاحظين يقول الآن للصحاب ما رفع الشك والشك وموضوع القاعدة موجود. بعد وضح ذلك ظاهر اليد الملكية كما قلنا سابقا. ها ظاهر اليد الملكية بحسب الطغاة الأول. فالمفروض أن تجري قاعدة يد المقام إلا أن هناك كلام أن قاعدة اليد لا تجري في أي حال بشرط أن لا يكون عندنا علم بشرط أن لا تكون اليد متهمة. نجري قاعدة اليد بشرط أن لا تكون اليد متهمة. بالذات إذا كانت اليد يد عدوان هي يد متهمة فاليد المتهمة لا تعد أمارة على الملكية. لاحظتوا يقول وهذا الظهور من قبيل الأمارات فكيف يمكن صرف النظر عنه بمجرد الاستصحاب بمجرد الاستصحاب بقالية إلى آخره. زين قال هذا ولكن لا يبعد تخصيص ما ذكرناه من جواز الاعتماد على اليد هنا بما إذا لم يكن مسبوقا بيد العدوان. يريد يقول بأنه في هالمقام يمكن إجراء قاعدة اليد بشرط أن لا تكون اليد متهمة. عارف يا اثنين ها؟ يا عارف يا اثنين. ايه. والإجراءات. ما تكلم يد متهمة. ها؟ ولا هذا مقصد العدوان له؟ قال إذا لم يكن مسبوقا بيد العدوان ليفهم من كلامه جريان القاعدة في المقام. لأن ظاهر اليد أولا وبالذات في تعبيره هو اليد المالكة. طيب. قال هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شنو؟ احنا قلنا من وين فهمنا هذا الشيء ان اليد أمارة على الملكية؟ من وين فهم العقلاء ذلك؟ بعضهم قال من الغلبة صح اللي نظم كان هذا وصول الطبع الأولي. بعضهم قال من الغلبة يقول هذه الغلبة لا تجري في المقام. الدليل الثاني على عدم جريان قاعدة اليد في المقام زين هو القول بأن هذه الغلبة غلبة اليد المالكة غلبة اليد الأمينة هذه الغلبة هذا مو مورد من مواردها. الغلبة تكون هنا إذا كانت مسبوقة بشك أو بعلم الملكية. أما إذا كان هناك علم بعدم الملكية ها بل بأمور علم بأمور أخرى كالعدوان أو الإجارة أو العارية أو ما إلى ذلك يقول الغلبة لا تجري هنا ماكو غلبة في المقام. لحظة إن ملاك حجيتها وهو الغلبة والكاشفية النوعية منتفن هنا. ملاك حجية طاعة الغلبة هذا منتفن. ليش؟ يقول فإنها تختص بما إذا لم يعلم حدوثها على غير الملك. الغلبة هذه أن اليد الموجودة تكون أما تكون مالكة أمينة هذه الغلبة في حال لا نعلم بسابقية عدم الملك. نقول أنها غلبة أما إذا كنا نعلم بسابقية عدم الملك لا نقول أن في المقام غلبة من آب. وأما إذا حدثت على غير الملك فلا تكون لها هذه الكاشفية بل الغالب في هذه الموارد بقاؤها على عنوانها. لاحظين فالغلبة بالعكس بقاء هذه المثال على عنوانها السابق أنها إجارة فعاد جاي هو ما ولد يقول أصحاب الدليل قالوا ولهذا يؤخذ عادة السجلات من المستأجرين. شلون؟ يعني يأخذون توقيع من المستأجر ورقة بأنه أنا متأجر المكان الفلاني. ليش؟ يقول لأنه حتى لا بكرة يجي يدعي ويقول كذا، لأن الأصل على النقل في مثل هالموارد. الغالب أنه ما ينقل. أجر فقط مؤيد من المؤيدات يعني. يقولوا لهذا عادة يأخذون سجلات كذا. وليس ذلك، شوف يقول، يقول وليس ذلك، ليش يأخذون السجلات؟ وليس ذلك إلا لأجل إسقاط أمارية اليد عن الدلالة على الملكية، حتى يكون المستأجر محتاجا إلى إقامة الدليل إن ادعى ذلك. يقول ليش يأخذون سجلات؟ ليش يأخذون توقيع منه؟ حتى لا تصير إيد أمارة على الملكية، وحتى لو ادعى ذلك من رحب دليل، وما في دليل، مجرد وجودها في اليد مو دليل، لازم يروح يجيب بينه، لازم يجيب شواهد أخرى. فما في غلبة في المقام، الغلبة ما تشمل هذا المورد. لا هذا أنا ما مو في المورد وجود الواسطة وغيره. لا يعني هذا حتى تتكلم عن الحديث لو سكوك ما سكوك الأول، ما في سكوك ما سكوك ولا في شيء خمس أجر وبعد. في الأول. إيه صحيح. وتعاقح عن غيره. صحيح. وإن كان هذا وارد في إشارات في القرآن الكريم لضرورة المكاتبة في المقام في الدين وفي غيرها. يقول هذا الكلام، احنا نقول غلبة وما غلبة زين، يقول هذا يجري في موارد تشاحن وتنازع، الموارد التي ليس فيها تشاح ولا تنازع يمكن أن يقول بأن الغلبة تنطبق عليها. لاحظ يا مسيح حبيب، احنا نقول أن هذا المورد، ها هذا المورد ما تجري فيه الغلبة. يقول ما تجري فيه الغلبة؟ يقول نعم، إذا كان في تنازع صاحب البيت سابق يقول هذا لي أنا مأجرين لك إياه، هو يقول لا انتقل إليه. يقول في حال التشاح والتنازع ما يمكن القلب وجود غلبة بالمقام. صحيح كلامكم. أما إذا لم يكن هناك تشاح ولا تنازع، بناء العقلاء على إجراء قاعدة اليد، ها في مثل هذا المورد محرز أنه إذا لم يكن هناك تشاح ولا تنازع في المقام، العقلاء يقولون بجريان قاعدة اليد هنا، وأن اليد أمارة على الملكية في المقام. يقول إنما ذكر من بناء العقلاء مسلم إذا كان العين موردا للتشاح والتنازع، بأن ادعى المالك الأصلي أنه مالكها فعلا، وادعى المستأجر أو المستعير انتقاله إليه ببيع أو نحوه، وإن يده فعلا يد ملك، فإن الاعتماد على يده في قبال المالك الأولي هنا غير معلوم. هذا كلامكم صحيح، العلم صحيح. إذا كان في تشاح وتنازع، ها الاعتماد على اليد في إثبات هذه العين لهذا المدعي وهو المستأجر أو المعتدي أو المستعير مو معلوم، ما تجي القاعدة. قال وأما لو لم يكن هناك منازعة وتشاح، بأن رأينا المستأجر السابق مستوليا على العين، سيلاء المالك على ملكه يتطرف فيها كيفما شاء يبيع وكذا كذا كذا كذا، ها إذا رأينا المستأجر يتعامل معها تعامل العين المملوكة، ولا أحد يدعي يبيع ويشتري ويوهب وكذا، ولا أحد يدعي وما في تنازع بينه وبين آخر. يقول هذا المورد مورد من جرام من موارد جرام قاعدة اليد، ولا لا محل قاعدة اليد حتى نكون نعم، إلا يقول إلا إذا كانت اليد متهمة كما في العدوان أيضا. لهذا بعض المقام خرط لها النتيجة، قال لا كلامكم أن هذا المورد ليس من موارد الغلبة بناء على القول لأن مدرك حجية قاعدة اليد الغلبة، ها؟ بل هناك غلبة إذا لم يكن هناك كساح. وقولكم بأن الاستصحاب نفتح موضوع قاعدة اليد ويرفع الشق نبتل يد لا مجرى لقاعدة اليد هنا، هذا هو غير صحيح لأنه لا يرفع ذلك أصلا. الاستصحاب لا يرفع الشق، ها؟ وبالتالي فإن ظاهر اليد الملكية في المقام، فيمكن الاعتماد على اليد هنا في إجراء قاعدة اليد، ها؟ والحكم بملكية من تكون العين في يده، إلا أن تكون اليد متهمة كما لو كانت العدوان. فلو كان مستعيرا ثم ادعى الملكية، أو كان مستعيرا ثم ادعى الملكية، ما لنا في المقام القول بجريان قاعدة اليد في المقام ما لم تكن اليد متهمة. لأن هذا في الحقيقة هو مجرى قاعدة اليد. في حين قال بعضهم بعدم جريانها كما تعلمون. إلى أن نأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.